إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونواصل حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى مع العناصر التي لا يتحقق التوحيد لربنا المعبود إلا بها، وكنا قد ذكرنا في اللقاءين السابقين بعض الأمور التي يثبت بها العنصر الأول من هذه العناصر التي يتحقق بها التوحيد، وهو إخلاص العبودية لله جل وعلا، أو إعطاء العبودية حقها الكامل من التعظيم والمحبة والخضوع المطلق لله جل وعلا. ذكرنا من هذه الأمور ألا نبغي ربا غير الله تعالى نعظمه كما نعظم الله، وألا نتخذ وليا من دون الله نحبه كما نحب الله، وألا نبتغي حكما دون الله عز وجل نطيعه كما نطيع الله، وأن نتوكل على الله تبارك وتعالى حق توكله، وأن نخشاه حق خشيته، وأن نراقبه في سر أمرنا وعلانيته، وأن نعلم أن الله تعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، وإنما أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فدعانا إلى الله تعالى وعرفنا به ووضح وبين لنا الطريق الموصلة إليه، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ولحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى أنه لم يبعث نبيا قط بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ليصدوا عن سبيل الله وليلبسوا على الناس أمر دينهم، فوجب على كل مسلم أن يتعلم من دين الله ما يصير به سلاحا يقاتل به هؤلاء الأعداء المتربصين لنا بكل طريق. فالخوف على الموحد الذي يسلك الطريق بغير هذا السلاح أن تزل قدمه أو يضل فهمه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا ومن رحمته بنا أن أنزل علينا كتابا جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويسره للذكر، فلا يكاد مبطل يأتي بشبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذه الآية عامة في كل شبهة يأتي بها مبطل إلى يوم القيامة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأقبلوا عباد الله على كتاب ربكم تلاوة وتدبرا وعلما وعملا، حتى تنجوا من هذه الضلالات التي تحيط بكم من كل جانب، والله حسيبكم ومتولي أمركم. فإنه لا يثبت إخلاص العبودية لله إلا بالعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة الطريق الموصلة إليه والاستقامة عليها حتى نلقاه جل وعلا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم أولا قبل أي قول وفعل، وقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا أنه لا إله إلا الله. فهل أنتم مسلمون مستسلمون لله عاملون بمقتضى هذا العلم الذي ورثكم الله عز وجل إياه؟ ومما يثبت به إخلاص العبودية لله بعد العلم بالله وأسمائه وصفاته خاصة، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الزمان الذي يتحدث فيه رويبضات الخلق فيما لا يعنيهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد، عند الفتوى بغير الحق أو على خلاف الحق، بل تجاوزه إلى تلبيس أمر الدين على الناس وتشكيكهم فيما هو معلوم من دينهم بالضرورة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. مما يثبت به إخلاص العبودية لله، وهو من أجمع الأسباب وأعظمها قطع الطمع فيما عند الناس والزهد في مدحهم وثنائهم. قطع الطمع فيما عند الناس من مال أو منصب أو وجاهة أو سلطان أو غير ذلك. احذر أن يتطلع قلبك إلى شيء من هذا، فإن في ذلك الخسران المبين. قطع الطمع فيما عند الناس والزهد في مدحهم لك وثنائهم عليك، فإن العبد متى طمع فيما عند الناس ورغب في مدحهم وخاف من ذمهم، فإنه ولا بد سيتملقهم ويطلب رضاهم ويتودد إليهم ويسعى في تحصيل ذلك بكل سبيل، ولو كان على حساب سخط ربنا الجليل سبحانه وبحمده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. إذا اجتمع الماء مع النار أطفأها وأذهب نورها أو نارها، وإذا اجتمع الضب مع الحوت أكله ولا بد، هكذا قدر الله جل وعلا. لا تجتمع المياه مع النيران، ولا يجتمع الضب مع الحوت، فهذا يقضي على ذاك. كذلك الطمع فيما عند الناس وحب مدحهم وثنائهم والهرب من ذمهم يقضي على الإخلاص، بل يقتلع الإخلاص من جذوره. فإذا حدثتك نفسك بالإخلاص، ولا بد أن تحدثك، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه وبحمده. إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. كم يكون إقبال الزاهد في الآخرة على الدنيا واشتغاله بها وافتتانه بها، هكذا يجب أن يكون زهدك في مدح الناس لك وثنائهم عليك. أقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء استقام لك الإخلاص، وإلا فلا إخلاص. ومن أروع وأعظم وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنفعها في هذا الباب ما رواه ابن ماجة وأحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. يقول: يا رسول الله أريد موعظة بليغة، قليل كلامها كثير نفعها، ذات كلمات قليلة وبركتها ونفعها كثير، أستطيع أن أحفظها وأعمل بها. فليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم بالعمل بهذا العلم. يا رسول الله عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. إذا قمت في صلاتك بين يدي الله جل وعلا فصلي صلاة رجل يودع الدنيا ويقبل على الله والآخرة. صلي صلاة ملؤها الخشوع وروحها خشية الله جل وعلا والاستعداد للقائه تبارك وتعالى. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا قبل أن تلفظ بالكلمة من طرف لسانك. فانظر فيها، أحق هي أخير هي أم شر هي؟ وبؤس وشقاء عليك وندم قد لا يدرك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تفكر في الكلمة قبل أن تتكلم بها، فرب كلمة تلقي بها أو تتكلم بها لا تلقي لها بالا، تهوي بها في النار 70 خريفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اضبط لسانك، وقد جعل الله عز وجل لك فكين تحبس بينهما هذا اللسان ولا ترخي له العنان، فإن أكثر عثرات الإنسان من لسانه، بل عثرة القدم تداوى وعثرة اللسان لا علاج لها. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا تكلم بكلام تحتاج أن تعتذر منه غدا. ما الذي يذلك ويخضع رقبتك لإنسان تقول له أنا آسف، سامحني، معلش؟ ما الذي يدفعك إلى هذا؟ وقد جعل الله عز وجل لك عقلا تفكر به وتنظر مواضع الكلمة قبل أن تخرج منه على خير أم على شر. وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. أجمع الإياس أي اليأس. وللحديث شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. مهما جمعت من طريق هذا الطمع فإنه الفقر بعينه، وستعاين مغبة هذا الفقر الساعة قبل التي تليها. وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، وهذا هو محل الاستشهاد في موضوعنا، يعني اعزم عزما مصمما لا تردد فيه على قطع أملك ورجائك فيما عند الناس، فإن من يئس من شيء استغنى عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا لنا: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. والمعنى: إن استطعت أن تحفظ ماء وجهك عن سؤال الناس ولو بغسالة السواك التي تبقى في فمك بعد التسوك، ولو بالفتات الذي يتفتت من السواك عند التسوك، فافعل ولا تسأل الناس شيئا. أقل شيء يقيم حياتك استغن به عن الناس، استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، أي غسالة السواك أو ما يتفتت منه أثناء التسوك، الشعيرات القليلة التي تتفتت من السواك عند التسوك لو كانت تغنيك عن سؤال الناس فاستغن بها عن سؤالهم. استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، فإن المرأة متى عزم على قطع أمله في الناس وقطع استشراف قلبه لهم وسؤاله إياهم قوي رجاؤه في الله وصدق توكله على الله وتعلق قلبه بمولاه، وعندئذ يتولاه الله جل وعلا فييسر له كل صعب، فييسر له كل عسير، ويهون عليه كل صعب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويكفيه الهموم كلها، وتحصل له العفة التامة والغنى التام. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أما إذا رأى العبد نفسه مفتقرة لما في أيدي الناس، متطلعة إليه الحين بعد الحين، فلا يزال خاضعا لهم، ذليلا لهم، منكسرا لهم، وهذا هو الخسران المبين في الدنيا والآخرة، لأنه سيعطي الدنية في دينه ولا بد إذا كان ذليلا للناس. لو أمسك الناس عليه فرصة لأذلوه بها. خبرني بربك، ما الذي يحمل الناس على شهادة الزور؟ يشهد زورا لصالح الإنسان، لماذا؟ أليس هذا طمعا منه في مكانة هذا الشخص أو في ماله أو في سلطانه؟ ما الذي يحول بين الناس وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الطمع فيما عند الناس؟ أن أنكر عليه اليوم شيئا فسيغضب علي ولا يصلني ولا يودني ولا ولا ولا. فكم من المعاصي سببها الطمع فيما عند الناس، وكم من الطاعات امتنع عنها الناس طمعا فيما عند غيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. العز، كل العز في استغناء العبد عن الناس، لأن بقدر حاجتك إلى الناس بقدر مذلتك لهم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع أصحابه على الاستغناء عما في أيدي الناس، فكان الواحد منهم إذا سقط صوته وهو فوق راحلته لا يطلب من أحد أن يناوله إياه، كما ثبت في حديث عوف بن مالك في الصحيح وغيره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: إن الطمع فقر وإن اليأس غنى. الطمع فيما عند الناس فقر، واليأس مما في أيدي الناس الغنى. وإن الإنسان إذا يأس من شيء استغنى عنه. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، لا يكون الرجل نبيلا عفيفا أبيا كريما حتى يجتمع فيه خصلتان: الأولى العفة عما في أيدي الناس، والثانية التجاوز عما يصدر منهم. متعففا عن الناس، متسامحا في حقه تجاه الناس، بذلك ينبل الإنسان. وروي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه دخل على كعب الأحبار وهو عند عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا كعب، من أرباب العلم؟ فقال: الذين يعملون به. أرباب العلم ليسوا الذين يسمعون العلم ثم لا يعملون به، يأخذون من أذن ويخرجون من الأذن الأخرى، لا، ما هؤلاء بأرباب العلم؟ أرباب العلم الذين يعملون به. قال: فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه وعقلوه؟ إيه اللي ضيع العلم؟ قال: الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات من الناس. قال: صدقت. فالطمع فيما عند الناس خسران كله وشر كله، ولا يدرك ذلك إلا من عاين هذا وصدق الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. ولعلك تسأل أخي المستمع الكريم فتقول: هذا كلام نظري، أقطع طمعي عما في أيدي الناس، كيف؟ ما الذي يسهل علي وعليك أن نقطع أطماعنا فيما عند الناس؟ هل هو مجرد كلام؟ لا، ولكن يسهل عليك قطع الطمع فيما عند الناس أمور. أولها علمك اليقيني أنه ما من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله تبارك وتعالى خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي الإنسان منها شيئا سواه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولو سمح الله عز وجل لأحد من خلقه بأن تكون مفاتيح رحمته في يده ما أذن للناس أن يستنشقوا ذرة هواء أو يطعموا نقطة ماء، ولكن من فضل الله أن جعل مفاتيح خزائن رحمته في يده وحده لا شريك له. قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فخزائن رحمة الله من فضل الله أنها بيد الله، ليست في يد أحد من خلقه، وإلا منعنا استنشاق الهواء أو تذوق الماء. يسهل عليك الطمع فيما عند الناس علمك اليقيني بأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه المعاني أحبتي في الله أليست في قلوبنا؟ إن لم تكن في قلوبنا فالواجب أن نبكي على أنفسنا وأن تتقطع هذه القلوب حزنا على ما وصلت إليه وأسفا إلى ما آلت إليه أحوال هذه القلوب. العباد كلهم لا يملكون للمرء ذرة خير ولا يحولون بينه وبينها، وكذلك العباد لا يملكون ضر العبد بأدنى ذرة من ضر، فلماذا يطمع العبد فيهم؟ ولماذا يتعلق قلبه بهم؟ بئس العبد ذلك الذي يضع حاجته عند عبد فقير مثله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. فعلام الطمع فيما في أيدي الناس. يسهل ذبح الطمع علم العبد بحقيقة الدنيا وحقيقة أهلها. ما هي الدنيا وما حال الناس فيها؟ أحسن ما يقال في ذلك ما قاله الحبر الرباني محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها. الإنسان يكون في الصحراء وهو في غاية العطش والظمأ ينظر بعيدا فيظن أن أمامه الماء، فيصل إلى المكان الذي ظن فيه الماء فلا يجد شيئا ويجده هباء ولا يجد شيئا. هكذا الدنيا، وما هي إلا جيفة مستحيلة، جيفة منتنة، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها، ده وصف الدنيا، وصف أهلها، عليها كلاب همهمن اجتذابها، فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. وهذا من أعظم ما يفسر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يزال المرء كريما ما لم يطلب شيئا من أحد، فإن طلب استخفوا به وأبغضوه وأنزلوه من مكانته التي كان عليها. فيا عبد الله، ضع حاجتك عند الله، وسل الله تبارك وتعالى الذي لا تنفذ خزائنه، وخزائنه سبحانه ملأة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار سبحانه وبحمده. ألم ترى كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، هل أنقص ذلك من ملكه شيئا؟ لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هي بين الكاف والنون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هكذا يذبح الطمع فيما عند الناس، فكيف يذبح أو كيف يزهد العبد في ثنائهم ومدحهم؟ ومصيبة المصائب التطلع إلى مدح الناس ومحاولة الظفر به والهرب من مذمة الناس. كم من أناس تخلفوا عن طاعات فيقال لهم، يقول: والله الناس هيقولوا هيعيدوا، الناس هيسوموا ويفعلوا، الناس الناس الناس، وكأن الناس أصبحوا أندادا لله جل وعلا، بل أصبحوا بالفعل كأن ليه. كم من أناس تخلفوا عن طاعات بسبب خشية مذمة الناس، كم من أناس فعلوا معاصي هربا من ذم الناس أو طلبا لمدح الناس. طيب كيف يزهد المرء في هذا؟ أقول ببساطة شديدة جدا، ولا أدري لماذا يلاحقنا الوقت، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول. يزهدك في الثناء والمدح، ثناء الناس عليك ومدحهم لك، علمك اليقيني أنه ليس أحد كائنا من كان ينفع مدحه ويزين أو يضر ذمه ويشين إلا الله تبارك وتعالى. وأرجو أن يكون الكلام واضحا. لا أحد أبدا مهما بلغ ما بلغ، إن ذمك لذمه هيضرك، ولا مدحه هينفعك. الذي ينفعك مدحه ويرفعك فوق أقرانك ويعلي درجتك في الدنيا والآخرة الله جل وعلا، مدح الله لا غير. والذي يضرك ويشينك ذمه هو الله تبارك وتعالى. لو مدحك الناس كلهم وذمك الله فليس بنافعك مدح الناس لك، ولو ذمك الناس كلهم ومدحك الله فليس ذمهم لك ضار لك. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شين. مدحي يرفع الناس ويزين الناس ويعلي مراتب الناس، وذمي قدح ومعر لهم وإنقاص من منزلتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح المفاهيم ويبين للناس أين هم من ثناء الناس ومدحهم، فقال: ذاك الله جل وعلا، مش انت، ولني ولا الثالث ولا الرابع ولا المليون. الذي ينفع مدحه ويزين هو الله، والذي يضر ذمه ويشين هو الله. فيا أخي ازهد في من لا ينفعك مدحه، ازهد في مدح من لا ينفعك مدحه ولا يزينك، وارغب في من كل المدح والرفعة والعلو في مدحه جل وعلا. لا تخف من مذمة الناس طالما أن الله عز وجل يرعاك ويرضى عنك، فالله حسيبك وهو كافيك. ولن يبلغ العبد هذا أبدا إلا بالصبر واليقين. لا يمكن أبدا لعبد أن يتخلص من الطمع فيما عند الناس أو يلقي الناس خلف ظهره، لا يعبأ بثنائهم عليه ولا يهتم بذمهم له إلا بالصبر والإخلاص، إلا بالصبر واليقين. فإذا فقد الصبر واليقين كان كالذي يريد أن يسافر في البحر بغير سفينة أو مركب. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما يثبت به إخلاص العبودية لله جل وعلا إضافة إلى ما تقدم بيانه أن نديم شكره جل وعلا على نعمه التي لا تحصى ورحمته التي لا تدرك. قال الله تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم. وقال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: هذه نعم من الله عز وجل على العبد متظاهرة يقرره بها كيما يشكره. لا يغيب عن حس الإنسان أن هذه النعم من الله، فلما يذكرنا الله عز وجل بها يا ترى؟ يذكرنا بها لنديم شكره جل وعلا عليها. وقرأ الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ليلة قول الله تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فبكى بكاء شديدا. فسئل عن سبب بكائه فقال للسائل: هل بت ليلة شاكرا الله جل وعلا الذي جعل لك عينين تبصر بهما قبل أن تضع رأسك على وسادة نومك؟ هل فكرت في مثل هذه النعمة؟ غمض عينك لترى فضل الله عز وجل عليك بالإبصار. هل بت ليلة شاكرا الله جل وعلا الذي جعل لك اللسان لتتكلم به؟ هل كذا هل كذا، وظل يعدد عليه شيئا من ذلك. فما هي حقيقة الشكر؟ حقيقة الشكر باختصار شديد ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه إقرارا ومحبة أو مشاهدة ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فليس الشكر بطرف اللسان ولا بمجرد أن نقبل أيدينا ظاهرا لباطن، لا، وإنما الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وإلا فلا شكر، أو ينقص من الشكر بمقدار ما نقص من هذه الأشياء: القلب واللسان والجوارح. فشكر القلب بأن يتذكر العبد دائما أن ما به من نعمة فمن الله، وأن ما أصابه من حسنة فمن الله وحده لا شريك له، وأنه لم يؤت شيئا من ذلك لاستحقاقه إياه لعلمه أو حوله أو قوته، وإنما هو محض فضل من الله ليبلوه أيشكر أم يكفر. شكر اللسان يكون بالثناء على الله جل وعلا وطلب المزيد منه والتحدث بنعمته تبارك وتعالى، قال الله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. أي نعمة؟ النعم تتفاوت، هناك نعم ظاهرة ونعم باطنة. النعم الظاهرة معلومة، وهناك نعم لا يلقي لها الناس بالا، شكرها أوجب من شكر غيرها. قال العلماء في تفسير قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، قالوا: التحدث بالنعمة يعني ذكرها وشكرها والإخبار بها. وقال آخرون: التحدث بالنعمة معناه، واسمع، الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. منين الكلام ده؟ النعمة زي ما قلت نعمة ظاهرة ونعمة باطنة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة اللسان، كذا كذا كذا. طب هناك نعمة أعظم من ذلك، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أليس الإيمان أعظم نعم الرحمن علينا؟ فكيف يظهر أثر هذه النعمة علينا؟ إيه أثر الإيمان علي وعليك إن كنا مؤمنين حقا؟ الله يحب أن يرى أثر النعمة هذه علينا. فما هو أثرها؟ هل استقامت أخلاقنا؟ هل تقوم سلوكنا؟ هل هل هل؟ الله عز وجل من نعمته علينا أن وفقنا للمثول بين يديه 5 مرات في كل يوم وليلة. فما أثر هذه العبادة علينا؟ على سلوكنا، على أخلاقنا. والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نصوم، نعمة من الله أن وفقنا لهذه النعمة في حين صرف غيرنا عنها. فما أثر هذه النعمة علينا؟ أمور تحتاج إلى طول بيان. إن الله يحب إذا أنعم على عبد، أو إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا أطيل عليكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة.